بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، كما أسأله جل وعلا أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه سبحانه هو الجواد الكريم. أيها الإخوة، لقاؤنا في هذا اليوم ويومين بعده حول قواعد ابن رجب في مختصرها الذي اختصره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بعنوان تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. ولعلنا نبدأ، الشيخ رحمه الله لم يذكر مقدمة لاختصاره، وفي الأصل وهو كتاب ابن سعدي كتاب ابن رجب رحمه الله مقدمة موجزة وبليغة، فلعلنا أولا نقرأ مقدمة ابن رجب ثم نقرأ ما ذكره الشيخ في مختصره. الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم، وشيد معاقد العلم بخطابه وأحكم، وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفهم، وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده وألهم. فسبحان من حكم فأحكم، وحلل وحرم، وعرف وعلم، علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة تربط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغير، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارب، وتقرب عليه كل متباعد، فلينعم الناظر فيه النظر وليوسع العذر. إن اللبيب من عذر، فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجاب، كالارتجال أو قريبا من الارتجال، في أيام يسيرة وليال. ويبقى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، والله المسؤول أن يوفقنا لصواب القول والعمل، وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزيغ والزلل، إنه قريب مجيب لمن سأل، لا يخيب من إياه رجا وعليه توكل. آمين. بسم الله، يتقبل ما دعا به رحمه الله لنا وله وللمسلمين. هذه المقدمة أيها الأخوة مقدمة بليغة، وعلى وجازتها تضمنت دلالات على أهمية تلك القواعد، وسأقف مع ما يتعلق بهذه القضية وهي قضية أهمية هذه القواعد عند قوله رحمه الله: فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة تضبط للفقيه أصول المذهب، إلى آخر ما ذكره. الفقه أيها الإخوة هو قواعد وأصول ومآخذ وتعليلات ومسائل وفروع، وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى أن هذه القواعد وما تضمنته من فروع وتعليلات تقرب الفقه للمتفقه، فهي من ناحية تضبط له أصول المذهب وقواعده، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تطلعه على جانب من مآخذ الفقه وتعليلاته، وهذا ينمي الملكة الفقهية عند الفقيه. الأمر الثالث أنها تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، فبدل أن يدرس المتفقه المسائل في أبواب شتى من غير أن يربط بينها بمآخذها وعللها وقواعدها، يجدها في كتب القواعد منظومة في سلك واحد يطلع من خلاله على أصولها وقواعدها وما يشبهها من فروع. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ لها ثمرات عديدة، من ثمراتها أنها تسهل حفظ الفروع الكثيرة بضبط قواعدها، فإن فروع الفقه كثيرة ولا يمكن الإحاطة بها، ومهما حفظ طالب الفقه من المختصرات فما غاب عنه من مسائل الفقه أكثر مما حفظه. إذن كيف يضبط الفقيه مسائل الفقه؟ مع حفظ المختصرات لا بد أن يكون عنده قواعد، هذه القواعد لا بد أن يفهمها فهما جيدا ويطلع على ما تيسر من فروعها، فيكون ضابطا للفقه بقواعده كما أنه ضابط لأمهات مسائل الفقه من خلال مختصر يحفظه. الأمر الثاني والثمرة الثانية تنمية ملكة التفريق بين المختلفات وإلحاق النظير بنظيره، وهذا هو العدل والميزان الذي قامت عليه الشريعة. الثمرة الثالثة استنباط أحكام النوازل بردها إلى قواعدها وإلحاقها بنظائرها من منظوم المسائل، فإنه في كل عصر وحين تخرج نوازل، يعني مسائل جديدة ربما لا يوجد عند الفقهاء الأولين نص فيها، فمن ليس عنده قواعد يقف حيران لأنها مسائل جديدة لا نصوص فيها للفقهاء ولا نصوص فيها من الكتاب والسنة بصريح العبارة والدلالة عليها، لكن الفقيه الذي عنده قواعد وضوابط يستطيع من خلال فهمه لتلك القواعد والضوابط استنباط أحكام تلك النوازل. هذا ما يمكن أن يقال حول ما ذكره الشيخ في مقدمته، وأنبه هنا على أن ابن رجب أحياناً يذكر بعض القواعد بصيغة الاستفهام، وهذا ليس قليل، يعني ربما نقول كثير أو جزء كبير من القواعد بهذه الصيغة. وقد يقول قائل إذا كانت بصيغة الاستفهام فكيف تكون قاعدة وما الفائدة من ذكرها؟ ذكر القاعدة بصيغة الاستفهام يفيد أن فيها خلافا، ولهذا ابن رجب رحمه الله إذا ذكر قاعدة بصيغة الاستفهام فإنه يقول فيها وجهان أو روايتان أو قولان ثم يفرع بما تيسر. هذا النوع من القواعد يفيد الفقيه الاطلاع على بعض أسباب الخلاف وتعدد الروايات والأوجه في المذهب، فإن الروايات والأوجه تتعدد في المذهب في مسائل متنوعة، ومن أسباب الخلاف وتعدد الروايات والأوجه الاختلاف في أصل المسألة وقاعدتها، فالخلاف في القاعدة سبب للاختلاف في فروعها، فهذا من أعظم الفوائد التي يدركها الفقيه بمعرفته هذا النوع من القواعد. وينبغي أن يعلم أن اختيار أحد الرأيين في أصل القاعدة أو كون أحد القولين هو الصحيح من المذهب لا يلزم طرده في جميع فروعها، لأن بعض الفروع قد يتجاذبها قاعدتان أو أكثر، وقد يظهر في بعض الفروع من المآخذ والأدلة الخاصة ما يرجح إجراءها على قول آخر غير المأخذ الذي تفيده القاعدة التي يرجع إليها هذا الفرع. وهذا يجري في القواعد المختلف فيها، ويجري أيضا حتى في القواعد المتفق عليها. هذا ما يتعلق بمقدمة الشيخ. قبل أن أبدأ في شرح القاعدة الأولى، أشير إشارة موجزة إلى منهج الشرح. سيكون الحديث إن شاء الله في كل قاعدة ضمن فقرتين: توضيح القاعدة والتفريع عليها، وقد أدمج بين الأمرين، فيكون الأول لتوضيح القاعدة ضمن التفريع عليها، لأن القاعدة قد تتضح أحيانا بالمثال، مهما شرحتها بدون مثال ما تتضح. الأمر الثاني، ساعتني بذكر وجه ارتباط الفرع بالقاعدة إن لم يكن جليا، وهذا أمر مهم في دراسة القواعد، وهو أن تعرف وجه ارتباط الفرع بالقاعدة. فإنك إذا درست القواعد كقواعد ثم فروع ولم تدرك وجه ارتباط الفرع بالقاعدة لم تحصل شيء. لكن أحيانا يكون جلي لا يحتاج توضيح، وأحيانا يكون يحتاج نوع من التوضيح. الأمر الثالث، الشيخ في اختصاره يذكر نص القاعدة ثم يذكر بعض الفروع من الأصل، وأحيانا يقتصر على نص القاعدة والإشارة إلى أن لها صورا أو فروعا. سأسير إن شاء الله على التفريع على كل قاعدة بفرعين فقط مما ذكره ابن رجب، يكونان أكثر وضوحا وإيضاحا للقاعدة. فإن كان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ذكر فروعا اخترت مما ذكره فرعين، وإن لم يكن ذكر فروعا اخترت فرعين من الأصل. وقد أزيد على ذلك لاعتبارات متعددة، كزيادة توضيح أو تضمن القاعدة أقساما متعددة تدعو الحاجة إلى التمثيل لكل منها، حينئذ تزيد الأمثلة على فرعين. الأمر الرابع، مقصد الكتاب ضبط أصول المذهب، ولهذا لا يناسب ذكر اختيارات مخالفة للمذهب إلا ما ذكره ابن رجب من اختيارات لبعض الأصحاب، وهذه الاختيارات في الجملة لا تخرج عن أصول العامة للمذهب. تضمنت هذه القواعد واختصارها 160 قاعدة أردفها بفصل تضمن 21 فائدة. تضمنت هذه الفوائد مسائل يبنى على الخلاف فيها فوائد، وبطبيعة الحال لا يمكن شرح كل ذلك في المدة المحددة للدورة، ولهذا سأشرح ما تيسر من القواعد، ولعلنا إن شاء الله نحصل على نصيب وافر منها، الثلث أو ما يقاربه، وسيتم إن شاء الله إكمال الباقي في دورة أو أكثر حسب ما ييسره الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. هذه القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو كالراكد؟ يحتاج أولاً أن نبين بعض العبارات المراد ببعض العبارات. الجاري هو الذي يمر بالشيء ويتجاوزه، الماء الجاري الذي يمر بالشيء ويتجاوزه، كالأنهار مثلا جارية والسواقي يمشي فيها الماء. والراكد هو المستقر في موضعه لا يتجاوزه، كماء البرك ونحوها. الجارية هي المرة من الجري، وهي عبارة عن الدفعة من الماء التي تمر على الشيء، سواء كان الشيء نجاسة كما في بعض الأمثلة، أو شيئاً يراد تطهيره، فما مر عليه من دفعات الماء هذا يسمى جريح. ولهذا البرداوي في الإنصاف قال: الجرية، هو طبعا يبين يعني هذا الكلام بيان لفرع ذكره، وهو الفرع الأول من فروع هذه القاعدة، وهو لو وقعت نجاسة في الماء الجاري. فإذا قلنا بأن الجاري كالراكد، فإننا نعتبر مجموع الماء الجاري، فإن كان ذلك الماء كثيرا، والكثير على اصطلاح المذهب هو ما كان قلتين فأكثر، فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان قليلا نجس بمجرد الملاقاة. أما إذا قيل كل جرية تعتبر بانفرادها دون مجموع الماء، فينظر إلى كل جرية، فإن كانت تبلغ قلتين فأكثر فإن الماء لا ينجس إلا إذا تغير، وأما إذا كانت دون القلتين فإن الماء يحكم بنجاسته. هذا الفرع هو من فروع القاعدة، وقد أورده المرداوي في الإنصاف وذكر في فوائد هذه المسألة، قال: الجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة على الصحيح من المذهب. فالجرية هي الماء المحيط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة. هذه القاعدة لها فروع، مرة معنا قبل قليل ذكر فرع. الفرع الثاني: لو غمس إناء متنجس في ماء جاري، فإذا قيل إن الجاري كالراكد فلا بد أن يخرجه ثم يعيد غمسه 7 مرات، لأن المشهور في المذهب أن غسل النجاسات لا بد أن يكون 7 مرات، فعندنا هذا الإناء لا بد أن يغسل 7. إذا قلنا إن الجاري كالراكد فلا بد أن، والآن أمامنا ماء جاري، لا بد أن نغبسه ثم نرفعه نخرجه ثم نغبسه مرة ثانية 7 مرات. أما إذا قلنا كل جرية غسلة فيكفي أن نضع في هذا الماء وتمر عليه 7 جريات، فتكون كل جرية غسلة، وبالتالي تحصل طهارته بغسله 7 مرات من خلال 7 جريات مرت عليه. هذه بعض، هاتان مسألتان تبينان المراد بهذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية: شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر. هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل. هذه القاعدة الثانية، يقول: شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه. الشعر والظفر، هذا الآن معنى القاعدة، الشعر والظفر متصل ببدن الحيوان حقيقة، لكنه في الأحكام يعطى حكم المنفصل. هو متصل حقيقة لكنه يعطى حكم المنفصل، فلا يأخذ حكم اليد مثلا أو حكم القدم. فالشعر والظفر متصل، كما أن اليد والقدم جزء متصل ببدن الإنسان، لكن الشعر والظفر يجعلان في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. الشيخ يقول أن هذا هو جادة المذهب، يعني المذهب على هذا، في الفروع الفقهية. من الفروع المترتبة على ذلك يقولون لو مس، طبعا المذهب أن مس المرأة، مس بدن المرأة بشهوة ينقض الوضوء، مشهور في المذهب أن مس بدن المرأة بشهوة ينقض الوضوء. طيب لو مس شعر المرأة أو مس ظفرها، مقتضى القاعدة ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ لا ينتقض، لأن في حكم المنفصل. ولو مس يدها أو قدمها ينتقض، لأن هذه أجزاء متصلة بالبدن. فرع آخر يقولون لو أضاف طلاقا أو عتاقا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت به الطلاق ولا العتاق على الأصح، هذا قاله ابن رجب في القواعد. وبيان هذا الفرع يعني لو قال شعرك طالق أو قال ظفرك طالق، تطلق أو ما تطلق؟ لا تطلق، لأن في حكم المنفصل. بخلاف ما لو قال يدك طالق، تطلق كلها، تقع عليها طلقة. أو قال رجلك طالق، تقع عليها طلقة، يعني تطلق كلها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزاءه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الأجزاء منه؟ إن كانت الزيادة قدري الإجزاء، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الأجزاء منه؟ الإجزاء هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه. وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليها مسائل. قال: كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها. أكتب لكم نحوه. هذه القاعدة، معنى القاعدة يعني من وجبت عليه عبادة فزاد على الواجب، أتى بزيادة على الواجب، فهل يوصف الكل بالوجوب أو نقول قدر الإجزاء هو الواجب والباقي ليس واجبا؟ هذه هي المسألة أو القاعدة. ثم ذكر رحمه الله حالتين للجواب على هذا السؤال. الحالة الأولى أن تكون الزيادة متميزة منفصلة. قال: إن كانت الزيادة متميزة منفصلة، هذه الحالة الأولى، فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها. ذكر الشيخ على ذلك مثال، قال: إخراج صاعين منفردين في الفطرة ولعبها، يعني أخرج صاعين دفعة واحدة، هو عليه صاع، على الشخص صاع واحد، ويريد أن يخرج فطرة نفسه، فدفع للفقير صاعين دفعة واحدة، لكنهما صاعان منفردان، أعطى الصاع في إناء وصاع في إناء آخر، أو في كيس أو في كيس آخر. هنا لا إشكال في أن الزائد تطوع، الزائد تطوع وليس واجب. مثال آخر: لو كان عليه عتق رقبة فأعتق رقبتين، لا إشكال في أن إحداهما عن الواجب في ذمته والأخرى تطوع، الأخرى تطوع، لأن هذه الزيادة متميزة ومنفصلة، فلا إشكال في أن إحدى الرقبتين تطوع. الحالة الثانية قال إذا لم تكن متميزة، مثل لذلك بالرجب، قال إذا وجبت عليه شاة فذبح عنها بدنه، وجبت عليه شاة فذبح عنها بدنه، مثال ذلك شخص مثلا ترك واجبا من واجبات الحج، عليه دم والدم شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، هو أخرج بدنة كاملة، هذا زائد على الواجب، هذا أخرج الواجب وزيادة. الزيادة الآن متميزة أو غير متميزة؟ الزيادة غير متميزة، لأن كل عضو منها فيه سبع واجب، كل عضو من البدنة فيه سبع واجب وستة أسباع غير واجب، ولهذا فالواجب غير متميز هنا، أو الزائد على الواجب غير متميز هنا. هل نصف البدنة كلها بأنها واجبة، أو نقول الواجب سبعها وستة أسباع غير واجبة؟ المذهب أنها تجب كلها، يعني توصف كلها بالوجوب. هل لذلك ثمرة، أو أن المسألة مسألة وصفية؟ في الجواب ما هي الثمرة؟ نعم أحسنت. ما دمنا قلنا في المثال أن هذا الدم عن ترك واجب، فالدم الذي يكون عن ترك واجب يوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا، وما دمنا قلنا أن كل البدنة واجبة فمعنى أن يجب أن توزع كلها على فقراء الحرم ولا يأكل منها، بينما لو قلنا إن سبعها هو الواجب جاز له أن يتصرف في الستة أسباع الباقية، والمذهب أنها كلها واجبة وبالتالي يتصدق بها كلها. فرع ثاني على هذه القاعدة، إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب، مثال ذلك عنده من الإبل 25 زكاتها ماذا؟ زكاة 25 من الإبل بنت مخاض، هو أخرج سنا أعلى، أخرج بنت لبون، هل نصف بنت اللبون هذه كلها بأنها واجبة؟ ذكر الشيخ في قواعده خلاف المذهب، قال عند أبي الخطاب كله فرض، وعند القاضي يعني أبي يعلى بعضه تطوع. قال ابن رجب لما ذكر الخلاف قال وهو الصواب، يعني إن بعضه تطوع، وعلل ذلك قال لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة، يعني كون الشارع أعطى من أخرج سنا زائدا عن السن الواجب عليه جبرانا، هذا يدل على أن الزائد تطوع وليس واجب، ولهذا استحق أن يأخذ عليه جبرانا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. هذه القاعدة من أهم القواعد، وهي قاعدة لها انتشار ووجود في كثير من المسائل الفقهية. عندنا سبب وجوب وعندنا وجوب. المؤلف رحمه الله يقول إن العبادات كلها سواء كانت بدنية كالصلاة أو مالية كالزكاة أو مركبة منهما، مثال ذلك إيش؟ الحج، الحج عبادة مركبة، لا يجوز تقديمها على سبب الوجوب، لا يجوز تقديمها على سبب الوجوب، ويجوز أن تقدم بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. يتضح هذا بالأمثلة. زكاة المال سبب وجوبها ما هو؟ نعم، ملك النصاب. أحسنت، سبب وجوب الزكاة ملك النصاب. إذا ملك الشخص نصابا هل تجب عليه الزكاة الآن؟ لا، نقول انعقد سبب الوجوب، لا تجب عليه الزكاة حتى يمضي الحول بعد ملك النصاب. لو أنه أخرج الزكاة، عجل الزكاة بعد أن ملك النصاب وقبل أن يمضي الحول، يجزئ الإخراج أو لا يجزئ؟ يجزئ، لأن هذا إخراج بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب. لكن لو أنه أخرج الزكاة قبل أن يملك النصاب، تجزئ أو لا تجزئ؟ لا تجزئ، لأن هذا إخراج قبل سبب الوجوب. هذا مثال. مثال آخر أيضا مما ذكره ابن رجب: صلاة الجمعة سببها اليوم لأنها تضاف إليه، يقال صلاة يوم الجمعة، فيجوز فعلها بعد زوال الوقت من أول، بعد زوال وقت النهي من أول اليوم، ووقت الوجوب هو الزوال، يعني إذا زالت الشمس وجبت. يجوز أن تصلى صلاة الجمعة بعد سبب الوجوب الذي هو زوال وقت النهي، يعني طلوع الشمس وارتفاعها، هذا تقديم على الوجوب، لكن بعد وجود سبب الوجوب. لكن لو أن شخصا صلاها قبل ذلك فإنها لا تصح. مثال ثالث: كفارات الإحرام. شخص خرج برأسه قمل أو داء احتاج معه إلى أن يحلق شعره، هل يجوز أن يخرج الفدية قبل أن يحلق الشعر أو لا يجوز؟ يجوز. ليش ما يجوز؟ يجوز، هو سبب وجوب الكفارة هو وجود العذر، وجود العذر، العذر الآن موجود، هو عنده مرض في رأسه، فالسبب موجود، لكنها لا تجب حتى يحلق بالفعل. فإذا وجد عنده المرض أو نحوه مما يحوجه للحلق فقد وجد السبب، فإذا دفع الفدية في هذا الوقت أجزأ، ولو دفعها بعد الوجوب هذا لا إشكال فيه، لكن هو الإشكال هو في الدفع بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب. أما لو أنه قبل أن يعرض له عارض، بعض الناس يقول خلاص أنا أدفع، سبحان الله لو يقع مني محظور مقدما سأدفع 5 فدا، وإذا وقع محظور قلت دفعنا، ينفع؟ ما دام ما بعد قام سبب الوجوب ما يرسل. مثال رابع، وأنا أكثرت من الأمثلة لأهمية القاعدة كما ذكرت وشموليتها، كفارة اليمين. كفارة اليمين ما سبب وجوبها؟ أنا أسألكم، عقد اليمين متى تجب؟ إذا حلف. نعم. وبناء على ذلك لو أنه أخرج الكفارة قبل عقد اليمين، البعض الناس يقول أنا كثير الحلف فيذهب ويخرج 5 كفارات، يقول في المستقبل ينفع يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي. عقد اليمين لكنه إلى الآن لم يحنث، الحنث الحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، هذا يسمى حنث. هو عقد اليمين، قال والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا، وإلى الآن لم يحنث، يجوز أن يقدم الكفارة الآن تجزي عنه؟ تجزي. طبعا إذا حنث فهذا الأمر واضح أنه يجزي. نعم. صلى قال رحمه الله: القاعدة الخامسة، من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين: أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل ولذلك صور، والقسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع على ذلك مسائل. قال: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة قسمين، هذان القسمان يتضحان من خلال الأمثلة، فالأمثلة توضح القاعدة. القسم الأول قال: أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل. من صور ذلك مر معنا قبل قليل أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث، ذكرتها قبل قليل، إذا عقد اليمين لا تجب الكفارة إلا إذا حلف، لكن يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث. هذا قدم الكفارة قبل الحنث، يعني قبل وقت الوجوب، وكان في ذلك الوقت غير موسر، يعني ما عنده قدرة على العتق أو الإطعام أو الكسوة، فصام 3 أيام. والآن عجل العبادة قبل وقت الوجوب، تبين هنا الخلل في نفس العبادة، فظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، يعني لما حنث وهو مسلم، تبين له أن الواجب عليه أنه إيش وقت الوجوب يعتق أو يطعم، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ هذه هي المسألة. ابن رجب رحمه الله ذكر فيها قولين في المذهب، وأنا كما ذكرت لكم الشيخ إذا ذكر القاعدة بصيغة استفهام معناه أن فيها خلافا في المذهب. قال ابن رجب: قال صاحب المغني لا يجزئه، لأن تبينا أن الواجب غير ما أتى به. ثم قال رحمه الله ذكر القول الثاني، قال وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك. الأكثرين من فقهاء المذهب خالفوا صاحب المغني في هذا، وعليه فإن الصيام في المسألة السابقة مجزئ، ولو جاء وقت الوجوب وهو موسر بالإطعام أو الكسوة. لماذا؟ عللوا، قالوا لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ وانحلت يمينه، بمعنى أن اليمين لم تبقى منعقدة، فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب. هذا هو تعليل ما ذهب إليه الأكثرون ومال إليه ابن رجب في هذه المسألة. فرع ثاني أيضا على القسم الأول، إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي، المتمتع كما تعلمون يجب عليه هدي، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. المتمتع كفر بالصوم يعني صام 3 أيام، لما جاء عجل عبادة قبل وقت الوجوب، وقت الوجوب هو يوم العيد، صام 3 أيام قبل يوم العيد، لما جاء وقت الوجوب أيسر بالهدي. هنا ظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، هل أنا نربطها بالقاعدة؟ واضح؟ ظهر أن الواجب الآن هدي وليس صيام. أيضا فيه خلاف في المذهب، قال ابن رجب وإطلاق الأكثرين يجزئ، يعني مثل ما قلنا في اللي قبلها، إطلاق الأكثرين يجزئ يعني يجزئه الصوم الذي فعله ولو قدر على الهدي في يوم العيد اللي هو وقت الوجوب. وعلل، قال لأن صومه صحيح فبرئت ذمته منه، فصادف وقت الوجوب ذمة بريئة من عهدة الواجب. أظن التعليل واضح متين، ولهذا وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وإن كان فيه خلاف داخل المذهب لكن هذا هو المذهب في هذه المسألة. هذان مثالان على القسم الأول. القسم الثاني، قال أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه. من الأمثلة على هذا أيضا التي توضحه، إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم. عجل الزكاة يعني أخرجها قبل مضي الحول. فحال الحول وقد صار الفقير غنيا أو ارتد أو مات، لو أن بعد أن وجبت دفعها لغني أو مرتد أو في دين ميت فإنها لا تجزى. لكن الآن هو دفعها في وقت كان ذلك الشخص فقيرا مسلما حيا، تجزى أو ما تجزى؟ تجزى، هذه تجزى. إذا عجل الزكاة فإنها تجزى. الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة. أنا أريد أن يربط بين الفرع هذا وبين القسم، وقال أن هذا تبين الخلل في شرط العبادة المعجلة. ما هو الشرط هنا اللي تبين الخلل فيه؟ نعم، شرط العبادة، شرط الزكاة أن تصادف محلا، يعني أن تصرف في مصارفها. شرط الزكاة أن تصرف في مصرفها الشرعي. فهنا لما جاء وقت الوجوب وحال الحول تبين الخلل في شرط العبادة، في شرط العبادة، لكنها مع ذلك تجزئ. مثال آخر أيضا على القسم الثاني، إذا جمع بين صلاتين بتيمم في وقت الصلاة الأولى ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للماء، تصح صلاته الثانية بالتيمم؟ تصح. هنا الخلل تبين في ماذا؟ في شرط العبادة اللي هو الطهارة. فتبين أن الواجب عليه في وقت الوجوب هو الوضوء، وهو صلى جمعا مع الأولى. طبعا الصلاة تجب بدخول وقتها، وقتها لم يدخل، وقت العصر إلى الآن لم يدخل. هذا مثال ذكره أيضا ابن رجب رحمه الله في قواعده للقسم الثاني من القاعدة الخامسة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة السادسة: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها، فإنه يجزئه، ولذلك صور. ويلتحق ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر في الأصح. هذه القاعدة يقول: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بآخره، يعني آخر وقت الوجوب، ولو قال ثم تبين في الوقت لكان أعم، لأن ليس مراده الآخر يعني بخصوصه. فلو قال ثم تبين في وقت الوجوب أن الواجب كان غيرها لكان هذا أعم، فإن ذلك يجزئه. هذه القاعدة لها صور متعددة، من صورها التي توضحها: إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام، يعني شخص في رمضان عاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله. العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بسبب مرض لا يرجى به أو بسبب كبر سن، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. هذا الشخص كان مريضا مرضا لا يرجى بره. قضية كون المرض لا يرجى بره يقول الفقهاء يكون بقول طبيب ثقة، فقرر الطبيب أن هذا المرض لا يرجى بره، فهذا الرجل أطعم لكونه مريضا لا يرجى بره. ثم قدر الله وشوفه، هل يلزمه قضاء الصوم؟ لا، نقول يجزئه الصيام ولا يلزمه قضاء الصوم. هذا الآن فعل عبادة في وقت وجوبها، لأن وقت وجوب الكفارة هو وقت اليوم، ولهذا يقول الفقهاء أن في كفارة الإطعام عن رمضان يجزي أن يخرج في كل يوم بيومه، ويجزي أن يخرج في آخر الشهر أو بعده، لكنه يبدأ من اليوم. ولهذا من الخطأ من بعض الناس إذا دخل رمضان على العاجز عجزا مستمرا يخرج عن رمضان كله، هذا خطأ. إذن هذا الآن فعل عبادة في وقت وجوبها، فأطعم في ذلك اليوم الذي كان هو عاجز عن صيامه، ثم تبين بآخر أن قلنا من وقت الإطعام يستمر، تبين لو بعد شهر ولا في آخر الشهر ولا بعد شهر تبين أنه شفي من هذا المرض، يجزئه الصوم السابق ولا يلزمه، يجزئه الإطعام ولا يلزمه الصوم حينئذ. فرع ثاني، إذا أحج المعضوب عن نفسه، المعضوب يعني ماذا يريد به الفقهاء؟ يعني العاجز عن الحج عجزا بدنيا، لأن العجز عن الحج قد يكون عجز بدني وقد يكون عجزا ماليا. الذي يلزمه أن ينيب هو العاجز عجزا بدنيا مع قدرته المالية. إذا كان عجزه البدني عجز لا يرجو زواله، هذا شخص عاجز عجزا لا يرجى زواله بحسب قول الأطباء أو بحسب حاله، فاستناب من حج عنه الفريضة ثم قدر الله وبرئ، شوفي هل يجزئه حج النائب أو يلزمه أن يحج عن نفسه؟ يجزئه، وهذا قرر فقهاء المذهب، وهذا ماشي على القاعدة. وعلّل وقال في علّل ابن رجب أيضا في القواعد لما ذكر الإجزاء في هذا الفرع، قال لأنه فعل الواجب عليه في وقته، لا سيما إن قيل إن ذلك واجب على الفور. يعني ما دمنا نقول إن الحج واجب على الفور، وأن استنابة العاجز عجزا لا يرجى زواله واجب على الفور مع وجود القدرة المالية، فهذا فعل الواجب في وقته، وبالتالي برئت ذمته وكان استنابته مجزئة عن حجة الإسلام بالنسبة له. والحج كما تعلمون وقته هو العمر كله، فقول ثم تبين بآخره يعني في الوقت، الحج وقته العمر كله، ولهذا يدخل في صورة المسألة لو أنه استناب وعمره 20 ويوم صار عمره 30 شفاه الله، هذا أيضا داخل لأنه تبين في الوقت، لأن الحج وقته العمر كله فهو فريضة عمر. لحظة بقي. قال هو يلتحق ما إذا خفي الاطلاع ويلتحق يعني بهذه القاعدة ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر في الأصح، هذا ملحق بالقاعدة السابقة، وهو ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين أن في الشرط يعني شرط العبادة خللا فإن ذلك يغتفر في الأصح. من الأمثلة التي توضح هذا الإلحاق يقولون إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا فبان غنيا تجزئ أو لا تجزئ؟ تجزئ على أصح الروايتين في المذهب كما ذكر ابن رجب. هنا تبين الخلل في ماذا؟ شرط العبادة وهو المصرف كما تقدم، لكنه كان خافي عليها فتجزئه. مثال ثاني يقولون إذا صلى المسافر بالاجتهاد بأن نظر في علامات القبلة وهو ممن يجوز له الاجتهاد فأخطأ القبلة صلى إلى غير القبلة، يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ لا يعيد، نقول لأنه صلى بالاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد لا يعيد على الصحيح من المذهب. هنا خفي الاطلاع على خلل الشرط وهو شرط استقبال القبلة، فهذا يغتفر كما يقول الشيخ يغتفر في الأصح. ابن رجب رحمه الله لما ذكر هذا الإلحاق في قواعده قال في آخر هذه القاعدة ومنها يعني من فروع هذه القاعدة إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقهما ففي النقض روايتان، يعني في نقض الحكم روايتان، والمشهور النقض لتعلق حق الغير به. ثم قال فأما الإعادة على من نسي الماء في رحله وتيمم ثم صلى فإنه مبني على أنه فرط بترك البحث والتحقيق. هذا الكلام أنا نقلته لنستفيد منه قيد للإلحاق، فيمكن أن يقال إنه يلتحق بهذه القاعدة ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر في الأصح ما لم يكن مفرطاً. أو يتعلق بذلك حق الغير. ولهذا المثال الذي ذكره الشيخ، لو أن شخص نسي الماء في رحله ثم تيمم ثم صلى، هذا منطبق على الإلحاق. هنا خفي الاطلاع على خلل الشرط، فشرط التيمم عدم وجود الماء، وهو تيمم والماء موجود في رحله. يقولون يعيد. لماذا يعيد؟ لأنه مفرد. ومثله أيضا الذي اجتهد في القبلة في البلد. مر معنا الآن قبل قليل أن الذي اجتهد في السفر وهو من أهل الاجتهاد فصلى إلى غير القبلة صلاته صحيحة، لكن واحد اجتهد داخل البلد فصلى فتبين له أن صلاته إلى غير القبلة، يعيد أو لا يعيد؟ لماذا؟ لأنه مفرد، عنده يعني ليس من أهل الاجتهاد، عندك الآن يقين تستطيع أنك تتيقن من خلال سؤال أهل البلد أو الاستدلال بمحاريب المسلمين موجودة في المساجد ونحوها. فهذا يعني يمكن نجعله نوع من القيد أو تقييد للملحق الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: القاعدة السابعة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ هذا على ضربين: أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل كالمتمتع إلى عدم الهدي، فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزم. والضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدن كالعدة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. وها هنا مسائل مترددة بين الضربين، كالشارع في صيام الكفارة في صيام كفارة يجد رقبة، وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء، وكالحر الخائف العنة إذا نكح أمة ثم زال أحد الشرطين. نعم. القاعدة السابعة، هذه القاعدة تتضح بفروعها، وقد ذكر الشيخ رحمه الله في أصل القاعدة أنها في من تلبس بعبادة ثم وجد قبل أن يفرغ من هذه العبادة ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه أن ينتقل إلى ما وجده أو يمضي فيما تلبس به؟ قال: هذا على ضربين، الأول أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل. قال: كالمتمتع إذا عدم الهدي، فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة. فرع هذا مر معنا سابقا. المتمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فهذا تلبس بالصيام، ثم وجد قبل فراغها، يعني قبل أن يفرغ من الصيام، ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب، يعني وجد الهدي وهو لا يزال يصوم، وجد الهدي. ولهذا قال: كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزم. فهذا شرع في صيام 3 أيام، وأثناء الأيام 3 وجد الهدي. هل يجب عليه الانتقال إلى الهدي أو يكمل صومه ويجزئه؟ يكمل صومه ويجزئه. ما التعليل على ذلك؟ التعليل ذكره المؤلف رحمه الله، اللي هو القسم الضرب هذا. المتلبس به الآن رخصة عامة، يعني رخص رخصة عامة لكل من لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام و7 إذا رجع. هذه الرخصة تيسير على المكلفين وتسهيل، وإلا بإمكان الشخص أن يأتي بالهدي لكن على ضرب من المشقة، كان يقترض مثلا. ولهذا الشيخ يقول: فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته. ما نقول له اذهب واشتري بثمن في ذمتك، بل حتى لو كان موسرا في بلده لكن نفدت نفقته في الحج، نقول لك ويجزئك أن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. إذن هذا يبين لنا أن هذا الفرع من الضرب الأول، وهو ضرب الذي يكون ما تلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على الناس مع إمكان الإتيان بالأصل لكن على ضرب من المشقة والعدد. ولهذا فالحكم في هذا الضرب أنه يجزئه، فلا يلزمه الانتقال إلى الهدي وقد شرع في الصيام. الضرب الثاني قال: أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية. أظن الآن واضح الفرق بين الضرب هذا والضرب الذي قبله. هنا المتلبس به شرع ضرورة لأن المكلف عاجز عن الأصل بالكلية، الأصل متعذر تماما، فتلبس بتلك العبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل أن يدخل، ما لو أنه كان واجدا له قبل أن يدخل في هذه العبادة لكان هو الواجب. مثال ذلك يتضح بالمثال، قال: فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدن كالعدة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيث. يعني هذه امرأة ارتفع حيضها قبل سن الإياس ولم تعلم ما رفعها. الفقهاء يقولون تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة آيسة 3 أشهر. شرعت في الاعتداد بالأشهر ثم نزل الحيض، أو تبين سبب ارتفاع الحيض، هل تكمل الثلاثة أشهر وتجزئها أو تعتد بالحيض إذا نزل؟ تعتد بالحيض. هذا من الضرب الثاني، لأن الاعتداد بالأشهر في مثل هذا المثال شرع ضرورة العجز عن الأصل. الأصل الآن غير موجود، الحيض منقطع، فالحيض متعذر له، والمرأة عليها ضرر أنها تبقى وهي لم تنهي عدتها، فشرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية. فإذا بدأت في هذا ثم نزل عليها الحيض فإنها تعتد بالحيض، ولهذا قال الشيخ فإنها لا تعتبر مع القدرة على الاعتداد بالحيض، يعني الاعتداد بالأشهر لا يكون في حق من تحيض مطلقا، يعني في جميع الظروف. لكن لو أنها اعتدت ثلاثة أشهر ثم نزل الحيض، تعتد بالحيض ولا نقول انتهت عدتها؟ انتهت عدتها. نعم، ولهذا المصنف ماذا قيد؟ هذا فائدة القيد، قال من تلبس بعبادة ثم وجد إيش؟ قبل فراغها. إذا كان فرغ انتهى. فهذه المرأة لو أنها حكمنا بأنها تعتد بالأشهر فاعتدت ثلاثة أشهر، لو بعد أكملت الأشهر بعدها بيوم أو يومين نزل الحيض نقول عدتها انتهت وحلت للأزواج، فلا يلزمها حينئذ الاعتداد بالحيض. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الضربين في هذه المسألة قال وها هنا مسائل مترددة بين الضربين، كالشارع في صيام كفارة يجد رقبة، يعني شرع في صيام الكفارة فصام يوم أو يومين ثم وجد رقبة. معلوم أن كفارة اليمين ونحوها على الترتيب، فإذا وجد الرقبة هل يلزمه أن يعتق رقبة أو نقول أكمل صومك ويجزئك؟ الشيخ يقول أنها مترددة بين الضربين. لماذا مترددة بين الضربين؟ المذهب طبعا في هذه المسألة أنه لا يلزمه الانتقال إلى الرقبة، يعني إذا شرع في الصيام لعجزه عن الرقبة صام يوم أو يومين قدر على الرقبة لا يلزمه الانتقال إلى الرقبة، وعلّوا ذلك قالوا لأن ذلك رخصة فهو كصوم المتمتع، يعني جعلوه من الضرب الأول يشبه الصوم المتمتع. فيه وجه آخر في المذهب يقولون يلزمه الانتقال ولا يجزئه الصوم، فيلزمونه بأن يعتق رقبة. ابن رجب لما ذكر هذا الوجه علله قال لأن الكفارات مشروعة للردع والزجر، وفيها من التغليظ ما ينافي الرخصة المطلقة. إذن هذا التعليل يريدون أن يخرجوها من الضرب الأول، فهذا يبين لنا معنى قول ابن رجب أنها مترددة بين الضربين. فالذين ألحقوها بالضرب الأول عللوا بما يقتضي إلحاقها بالضرب الأول، والوجه الثاني الذين ألحقوها بالضرب الثاني عللوا بما يفيد إلحاقها بالضرب الثاني. ومثلها أيضا قال كالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء، يعني شخص تيمم وكبر للصلاة ثم وجد الماء، جاء واحد وهو يصلي قال جت الموية، كان ما عنده ماء، فشخص قدم إليه ومعه ماء، فهو يصلي علم أن الماء جاء له، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ فيها روايتين لأنها مترددة على الأصلية، وذكر التردد ابن رجب أيضا في قواعده. كيف التردد؟ ابن رجب ماذا قال في تعليل الروايتين؟ يعني لماذا كانت هناك روايتان في المذهب في هذه المسألة؟ قال لأن التيمم من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام المتمتع، يعني إذا نظرنا إلى التيمم فهو رخصة عامة، فهو يشبه صوم التمتع، وهذا يرجح الإلحاق بالضرب الأول. ومن حيث كونه طهارة ضرورة مع بقاء الحدث يشبه العدة بالأشهر اللي هي الضرب الثاني، لأن المشهور في المذهب أن التيمم لا يرفع الحدث، فهو طهارة ضرورة تستبيح به الصلاة مع وجود الحدث، فصار طهارة ضرورة يشبه اضطرار تلك المرأة إلى الاعتداد بالأشهر عند عجزها عن الاعتداد بالحيض. ولهذا كان في المذهب روايتان مبناهما على اختلاف الإلحاق بالضرب الأول أو بالضرب الثاني. لعلنا نتوقف، العصر طبعا طويل، قواعد شوي قد يكون فيها نوع من العمق، فنتوقف لمدة ثلث ساعة أو ربع ساعة ونواصل إن شاء الله الدرس الثاني بإذن الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.